فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم